كان كلامنا في الاستدلال على حجية خبر واحد. ذكرنا الآيات التي قد يستدل بها على كل شيء، هذا من الكتاب. ثم انتقلنا إلى السنة وقلنا بأن السنة يستدل بها بأحد شكلين. الشكل الأول أن نذكر جملة من الأخبار الدالة على حجية خبر واحد وقالوا انتبهنا وناقشنا في أكثر الأخبار، والذي لا يقبل المناقشة في الدلالة ناقشنا فيه من حيث أنه لم يبلغ حد الفرع. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني كان أن نتمسك بنا بالسيرة، والسيرة لها نحوان. النحو الأول سيرة الصحابة، أصحاب العلم، وهذا النحو تقدم أيضا. الآن نريد نتمسك بينا بالسيرة العقلائية. فدرسنا الجديد من شوكة يبدأ من الآن. إذن النحو الثاني من السيرة هو سيرة العقلاء، بأن نقول بأن سيرة العقلاء في أغراضهم الشخصية أو تعبر عنها تكوينية، وفي أغراضهم التشريعية جرت على التمسك بخبر الثقة في أغراضهم الشخصية، مثلنا من قبيل أنه القصاب داعب يولا، سوق معزل يولا، فلان مات أو احتيا أم لا، ولد أم لا، من الرائع المطر نزل يولا وغير ذلك. هذه أغراض شخصية نسميها أو تعبر عنها تكوينية، يتمسكون فيها ديما بخبر الثقة. وأكو أغراض تشريعية وهي عبارة عن الأوامر التي تصدر من الموالي إلى العدي. فسيرة العقلاء جارية على أن نثق لو أخبر أن المولى كلف عبده بكذا، بالذهاب إلى السوق، بشراء اللحم، بكنس الدار، هاي نسميها أغراض تشريعية. بس هذا مبهر. بس العقلاء في اغراضهم التكوينيه الشخصيه يعني، وفي اغراضهم تشريعيه يعني نسميها علاقات الامرين بالمامورين او الموالي للعبيد. جرت على التمسك بخبر الثقه. فحينئذ نقول من الممكن في يوم من الايام العقلاء هذه سيرتهم يجروها وين؟ في احكام الله، في الاحكام الشرعية. اما وان كان يجروها وين؟ في اغراض التكوينية او التشريعية، لكن من الممكن ان يكون هذا السير والتمسك بخبر الثقة من الممكن ان يصير قويا الى درجة يصير سجية لهم وعاد لهم، بحيث قد يجرون هذه السجية في يوم من الأيام، قد ممكن يولد في الأحكام الشرعية، بحيث يعتمدون على خبر الثقة لو أخبرهم بأن الصادق سلام الله عليه أو الباقر سلام أو غير ذلك قال كذا. هذا إجراء وتمسك وخبر الثقة في الأحكام الشرعية. فمن الممكن في يوم من الأيام أن يجروها هكذا. فالشاهد لو لم يكن خبر الثقة عنده حجة يقول ياخذ احتياطاته مسبقا، فيقول له لا تتمسكوا بخبر الثقة في الأحكام الشرعية. خيفا من أن يجروا خيرتهم هذه في يوم من الأيام في الأحكام الشرعية، مع أنه لم يرجع. وعدم رجعه يستلزم ماذا معناه؟ أنه قد أمضى، فتكون هذه السيرة حجة. هذا تمثل بسيرة العقلاء. ما هو الفارق بين هالنحو من السيرة الذي هو سيرة العقلاء وبين ذاك النحو الأول من السيرة وهو سيرة الصحابة المتشابهة؟ فرق بينات ماذا؟ لا بد تقول لي شيخنا ذاك سيرة للعقلاء، لا بما هم عقلاء بل بما هم متشرعون يسايرون الإمام الصادق والباقر سلام الله عليه بهذا اللحاظ. أما هذه لا سيرة للعقلاء بما هم عقلاء، هذا فرق بينها. أقول هذا صحيح، بس أكو فرق ثاني الذي أيضا بينه، لكن أول فواضح. فرق الثاني الذي أيضا بينه قرض أن السيرة الأولى رأسا كانت جارية عليهم على الأخذ بخبر الثقة، لأن في النحو الأول من السيرة ماذا كنا نقول؟ هكذا كنا نقول سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام جرت على التمسك بما بخبر الثقة، فرأسا هذه السيرة منعقدة عليهم على الأخذ بخبر الثقة. طبيعي ما أقول مقصود هيك في الأحكام الشرعية. وأما على الأخذ بخبر الثقة يعني في الأحكام الشرعية، هذا المقصود به. وأما في النحو الثاني من السيرة شو يقول؟ ابتداء السيرة هي غير منعقدة، هي غير منعقدة على الأخذ بخبر الثقة، لكن بما؟ لا في الأحكام الشرعية بل في الأغراض التكوينية يعني الشخصية أو الأغراض التشريعية. فابتداء هي منعقدة على هالمقدار، لكن هكذا نقول لو لم يكن خبر الثقة حجة في الأحكام الشرعية من المناسبة للشارع يرجع ويقولهم يا واس في يوم من الأيام هل سيرتكم لا تطبقوها ترى؟ هذا تطبقوها في خبر في الأحكام الشرعية. إذن هذا الفارق الثاني. فمضمون الفارق الثاني أن السيرة من النحو الأول ابتداء منعقدة على الأخذ بخبر الثقة في الأحكام الشرعية، أما السيرة من النحو الثاني لا ليست كذلك. انطبق ماذا؟ هذا المستوى في المملكة. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات بأي بيان بهذا، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية، مثل فلان اجى يوم ما اجى، مطر نزل يوم ما نزل، فلان اجري الدنيا ولد ام لا، او في مجال الاغراض التشريع اغراض التشريع يعني شو؟ يعني علاقات الامري بالمعمور، يعني المولى قال خلي يروح عبدي فلان الى السوق خلي يشتري كذا، او الاب او الثقة اخبر بان الاب قال لولده اذهب الى السوق او افعل كذا، هذه تسميه في مجال اغراض التشريع. وذلك من أول سنقل العبارة، وذلك أن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه. وقد واحد يقول شيخ نخو هذا مو في الأحكام الشرعية، هاي سيرة مو في الأحكام الشرعية، ما راح نستفيد منها الجواب. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجد طريحة يعني وعادة لهم فلسفية وطبيعة، لو ترك العقلاء على سجيتهم هذه قد في يوم من الايام ياخذون الخبر في الاحكام الشرعيه، لا عملوها هذه السجيه في علاقاتهم مع الشارعي يعني، ولا عولوا على اخبار الثقات في تعيين احكامها يعني احكام الشارع. فاذا من الممكن يجي في يوم من الايام فالشارع يكون ماذا يحتاج مسبقا إذا أخذ الثقة ليس عنده في الأحكام الشرعية يكون يرفع. وفي حالة مناسبة أنها ثالثة قبل وفي مناسبة ثالثة أكبر. وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقيح حجة خبر الثقة يعني في الأحكام الشرعية لتعين عليه الردع عنها عن السيرة حفاظا عليه من على أغراضه يعني على أحكام الشرعية أغراض الذي هي المحافظة على أحكام الشرعية. فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤدح التقرير الباب والفارق بين التقريبين بين تقريبين لا تقريبين يعني التقريب الأول للسيرة وثيقة الشفعة والتقريب الثاني الذي هو تقريب لسيرة العقلة أن التقريب الأول يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب العلم فعلا على العمل بخبره فإبتداء أصحاب العلم كانوا يعملون بخبره بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك بل يكتفي بإثبات الميل العقلاء العام يقول عادة سميها السجية الطبيعة شو تريد تسميها بإثبات الميل العقلاء العام إلى العمل بخبر الثقة الأمر الذي يطرب على الشارع الرجع عن هذا الميل لو ما كان يقول له هذا الميل وين فالأحكام الشرعية على فرض عدم الحجة عدم حجة خبر الثقة لأن لا يتفرغ هذا الميل في يوم من الأيام ويجرون هاي العادة وتدري وين في مجال الأحكام الشرعية. نعم. وهناك اعتراض قلنا بأنه هذه صيغة العقلاء لو لم يرتضي بها الشارع لردع وحيث لم يردع فهذا معناه الانفاق. قد واحد منكم يقول شيخنا ردع عجيب ردع عن هذه الصيغة بل ردع وين اكو آية بل اكو آية قرآنية يعني الآيات الناهية عن الظن إن الظن لا يغني إن يتبعون إلا وغير ذلك هذه الآيات تنهى عن كل ظن وخبر الثقة ماذا يفيد الظن سيكون العمل به مردوعا عنه بواسطته هذه الآيات. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ تفننوا في الجواب عن هذا الإشكال. شوف الأجوبة والله شلون فأنت اختبر نفسك إذا وضع لك هذا الإشكال شلون تجاوب عنه. إشكال ظريف لا بأس به. المرسل النائين مثل عندك أجوبة هذا الجواب الأول للمرسل النائين أجاب بناء على مسلكه في باب الحجية. ما تذكرون إن هذا مسلك استفاده واي من عنده هذا أحد الفوائد وقدمت جملة موارد في باب الحجية. لما نقول هذا حجة الخبر حجة الشهرة حجة شو معنى حجة؟ جعلته حجة جعلته علما جعل الحجية مرجعه علما الى جعل العلمي والطريقة. يقولنا هذا رأي المرجع ورأي سيد القوئي حفظه الله اجبعك بناء على هذا الرأي حل المشكلة. ليش؟ قال لأنه السيرة العقلائية إذا جرت على العمل بخبر الثقة وأنه حج سيرتهم جرت على حجية لا معنى ان سيرة جرت على حجيته يعني على حجيته يعني على جعله علما فاذا صار علما بسبب سيرة العقلة سيرة جرت على حجيته ولا فاذا صار حجة معنى الحجية يعني ماذا يعني اعتبروا علم فاذا صار علم الايات الناهية عن اتباع الظن تقول في امان الله بعد انا اروح ليش لان انا معنى أنا أضف هذا علم بعد صار فسوف يخرج العمل بخبر الثقة بخبر السيرة يخرج عن الآيات الناهية عن اتباع الظن خروج موضوعية يعني تخصص يسموه تخصص تخصص مالي خروج تخصص يعني خروج موضوعي هذا جواب المرجع. شوف ماذا يرد عليه وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة في وهو بالسيرة القلعية بالسيرة القلعية وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل. أنا ليش أفضل تبينه بالسيرة القلعية؟ لأن السيرة القلعية هي اللي تحتاج العنباء. أما سيرة الصحابة يرح تنعبون المية من الأئمة ما هم متشرعي ولا بعد دليل الإنظام نحتاج فسيرة العقلاء يمكن أن يطرح أو هاي صحيح سيرة العقلاء لكن ما قال حجة نقول لو لم تكن حجة لا رضع عنه وحيث لم يرجع فهي رضع فأنت قد تقول لي رضع وهي الآية أنها عن اتباع. أما سيرة الصحابة ما تجي تقول لي على أنه من قال حجة أقول لك مو صحابة دولة بما هم متشرع يعني بما هم متشرع يعني بما أنهم يأخذون أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم من يأخذوها من الإمام بعد فرأسنا بيأخذون الإمام بعد دليل الإنظام نحتاج أحد الفوارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع بينا في الحلقة الثانية. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها علما تشمل خبر الواحد الخبر الواحد في تطلع وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات. أنا قلت خروج موضوعي يصدق بعد خروج موضوع لكن بالتعبد مو بالوجدان خروج الموضوع بالتعبد ويعبرون عن ندينا بالحب على أي حال مهم حاكم على تلك الآيات لأنها تخرج خبر الثقة أما أنا الظني وتجعله هاي النقطة خلي هاي النقطة شنو قبل وتجعله هاي أظن كل مطلع خير نقطة هاتش وإلا هي بارزة وتجعله علما هذا ما يحتاج ما صار زي سوق اللي خبر الثقة عن الظن وجعل علم بناء على مكتب جعل الطريقية والعلمية في تفسيره اللي هو مسلك الناس. ونلاحظ على ذلك الجواب نفس الجوابين. الجواب الأول أن يقال بلي فضلت بأن السيرة جاري يعني من السيرة على حجية خبر الثقة صحيح ما سلم. ومعنى الحجية ماذا؟ عن الخبر الصعب صار خلم صحيح لا أضرب صحيح احنا قد نسلم مثلك عن علمي لكن أضرب بلي أضرب بلي بس أسئلة هل الآيات هي راجعة عن من؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا ترجع عن خبر الثقة يولا على غير هذا المسلك لو ما قلنا لو أقول لو ما قلنا بأن معنى جعلت الخبر حجة معنى جعلته علما لو قلنا مو هذا معنى فالآيات رابعة معنى رابعة يعني شنو يعني تقول الخبر مو حجة اذا على هذا الاساس تصير تقول الخبر حجه الايات ترجع المفروض مو تقول الخبر غيبت حجه تصير لما تقول الخبر حجه يعني تقول الخبر حجه يعني هو عنف الايات لما تقول الخبر ليس حجه يعني ليس علم تصير تقول علم الايات تقول ليس علم فطاق مدلولهم ماذا في عرض واحد سيصير البنات انت عارض واحد مو انه واحد حاكم علينا على الاخر هاي التفاتة جميلة من السيد قد بسر هاي التفاتة ترجع لنا الى انه بين السيد ان الايات بما انها ترجع عن من ترجع عن مضمون من عن مضمون السيرة ترجع يعني شنو ترجع يعني السيرة تقول الخبر حجة الايات تقول ليس حجة مفروض معنى هذا حجة يعني ما بحجة معنى ليس بحجة يعني ليس بحجة فتعلم الآيات تقول الخبر ليس بعلم والسيرة تقول الخبر علم فمدلولهم راح يصير في عرض واحد واحد يقول هذا علم واحد يقول مو علم تعالوا راح تحكموا ما تفهمون ونلاحظ على ذلك اولا انه اذا كان معنى الحجية جعل الامارة مثل صدق علما موردنا الخبر صدق الامارة الذي نصدها في موردنا الخبر كان مفاد الايات النافية لحجية غير العلمي الذي تقول غير العلم ليس بحجة ترجع عن غير العلم مثال الآية راح يصير نفي جعلها جعل الإمارة علما وهذا يعني أن مدلولها مدلول الآيات في عرض مدلول لا يدل على الحجة في عرض مدلول فيه واحد يقول حجة واحد يقول ليس بحجة يعني واحد يقول علم واحد يقول ليس بحجة وكلا المدلولين موضوعها مناسب موضوعهما أحسن وكلا المدلولين موضوعهما أظنه أحسن ذات الظن فواحد يقول هذا الظن عليه وواحد يقول ليس عليه فلا معنى لحكومتهم مذكورة لحكومة ماذا؟ مفاد الآيات إذا كان يقول للحكومة المذكورة كان أحسن من الإتيان بالآيات للحكومة المذكورة أنسب على أي حال لحكومته لما كان غائب خوفي كنا رجع لحكومة مفاد الآيات ثاني أنت قلت يا أيها المرزاء أن السيرة حاكمة علما على الآيات ليش حاكمة؟ يعني السيرة تقول خبر الثقة حجة حجة يعني حجة يعني عينه فراح يخرج خبر الثقة منين؟ من الآيات الناهية عن اتباعه صلى الله عليه وسلم لكن نقول الذي يجعل الخبر حجة ويخرج منين بالتالي يجعل حجة يعني بالتالي يجعل حلم ويخرج منين من الآيات ما هو نفس سيرة العقلاء مع قطع النظر عن إمضاء الشارع يولا الذي يجعل الخبر حجة وبالتالي يجعل علم وبالتالي يخرج منين من الآيات هو ماذا الإمضاء الشرعي للسيرة ياهو يلا ياهو تختار ياهو تختار لا بد الشق الأول ما تختار ليش لأن سيرة العقلاء بما هي سيرة ما قبل يضع المباشر ليست حجة هذه السيرة ليست حجة حتى تجعل ماذا القبر ماذا تجعله علم وبالتالي تخرج إذا ما الإنباء فلا تكون حجة مضافا الى انه لا معنى ان العقلاء يوسعون او يضيقون من موضوعات احكام غيرهم يعني شنو يعني الايه الكريمه هي شو تقول ان الظن لا يغني من الحق شغل حق الشرعي فالذي يوسع الظن او يضيق الظن يوسع الظن او يضيق يعني شنو يخرج بعض افراد الظن من الظن او يدخل بعض الافراد الاخرى فيه من غير الظن يدخل الظن من لابد مناسب منه الشارع لانه يحكم حكمه والموضوع موضوع لحكمه فهو يقدر يوسع الموضوع او يضيق الموضوع ما الى معنى العقلاء يضيقون موضوع حكم غيرهم او يوسعون موضوعهم غيرهم واحنا كنا هيك ضيق ندعي ان العقلاء لما نعتبروا خبر الثقة حجة يعني اعتبروه علم يعني خرجوا مين من الظن هذا تصرف في موضوع حكم غيره وهذا ما علم حق هذا خلاص بس السيد رحمه الله يا هو الذي ذكر هذا ذكر الأول ما ذكر الأول ما ذكر كالقناطة. إذا هكذا صار إذا كان مقصودك أن الذي يجعل خبر الثقة حجة ويجعل عينيه ويخرج من الظن يد العقلاء إمام عقلاء مع قطع النظر عن إمضاء الشارع سيرد عليه ما ذكر من أن الأول اللي يحج وثانيا ما عندهم حج حق أن يصرفون في موضوع غيره حكم غيره. وإذا كان المقصود لا الذي يجعل خبر الثقة حجة ويجعل عينيه إمضاء الشارع مو سيرة العقلاء مع قطع النظر عن إمضاء الشارع لها السيرة هو موجب لخيرورة خبر الثقة حجة هو موجب لخيرورة علم هو موجب لخروج عنها الضعن عن موضوع الآية. إذا كان هذا مقصوده هذا لا يرد عليه ما تقدم من الإشكال ولكن يرد عليه أنه تعطب بك الإنضاء وين وفي كلامه أنه أكو إنضاء وما أكو إنضاء المشكل شي يقول يقول إنضاء ما موجود بسبب وجود الآيات الراجعة. خلصت المقصود أتعرفت إياها بصورة مختصرة لعله يصير أوضح. يرد على المرجع رحمه الله ثانيا بأنك حينما قلت أن سيرة العقلاء هي حاكمة على الآيات نقول مع قطع النظر عن إرضائها ما معنى لأن تكون حاكمة لما ذكرت من الوجه. وإن قلت السيرة بما هي من ضاك يعني إنضاء الشارع للسيرة هو الذي يوجد حكومة السيرة على الآية فنقول ثبت إنضاء الشارع وين؟ بعد احنا ما تركزنا إنضاء الشارع مش يقول ما تبعين. ثانيا إن الحاكم إن كان هو نفس البناء العقلائي يعني ما قطع النظر عن الإنضاء إنضاء الشارع لهذا البناء للسيرة العقلائية فهذا غير معقول. ليش؟ لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه. هاي النقطة يكون أو الفارغة هاي فارغة يعني ما في حاجة للفارغة لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم. والحاكم منه وذلك من حاكم منه وذلك يعني توسع موضوع الحكم أو تضييقه من شأن نفس جاهل ذاك الحكم المراد توسيعه أو تضييقه ما في فارغة معنا ولا معنى قبل ولا معنى فارغ مناسب فارغ ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيق ولا معنى لأن يوسع العقلاء هاي الفرق ما ذكرت هنا أو يضيقون أفضل غلطة نحوية هنا ما أدري وأنا مش كيف ما أدري مناسب أو يضيقون مو أو يضيق مو شيء مناسب يا ولد ها معطوف يعني علامه يوسع وذيك منصوبه مو شيء ها فيصير مناسب اظن مو شيء او يضيق حكما مجعولا من قبل غيرهم. وانا ما اكتبت شيء لاخر اتكلم على انه اذا هي ما منطقه فليس حتى توسع الحياه من اللي قلت ما ذكرت وإن كان الحاكم الموسع والمضيق منه مسيرة مع قطع النظر عن البعض الشارع لا لا منه هو الشارع بسبب إنباء بإنبائه فإنباء الشارع يصير هو الحاكم إذا بعدت بس إنباء الشارع وان احنا دعا نقول إنباء الشارع وان أنا هذا إنباء الشارع ثابت هو الحاكم الحاكم على هذا ها انت بس لا تنسى اما حد العارف هو حد العارف يعني الانباء شارع اكو يوم ما اكو المفروض على انه مش كشي تقول ما اكو لانه هاي الايات رادعة يعني هم كتب غريبا وان كان حاكم فهذا يعني انه لا بد لنا من العلم بالانباء نفترض انباء اكو لكي نحرس الحاكم حتى يثبت انه ماذا انباء الشارع حاكم لو الحاكم صار الانباء فلا بد من احراز الانباء حتى يثبت اننا الحاكم هو الشارع بسبب انضاءه بانضائه للسلف فانضاء الشارع يصير هو الحاكم انت تعتقد في انباء الشارع احنا عم نقول انباء الشارع وكلامنا هذا انباء الشارع ثابت هو اللي عم نتعارك احنا في هذا ها انت بس لا تنسى ان حق العارك هو اللي عم نتعارك يعني انباء الشارع اكو يوم ما اكو المفروض على انه مش شيء يقول ما اكو لانه هاي الايات رادعه يعني هيك تقريبا وان كان حق فهذا يعني انه لابد لنا من العلم بالانباء المفروض انباء اكو لكي نحرز الحاكم حقيقة انه ماذا انباء الشارع حاكم الحاكم صار الانباء فلا بد من احراز الانباء حتى يثبت اننا الحاكم والكلام في انه هو هذا عكسنا هنا في انه كيف يمكن احراز الانباء مع وجود هاي الايات الناهية عن اتباع الظن الدالة على عدم الحجية الجواب الثاني هذا الجواب الاول انت الجواب الثاني ما ذكره الاخند الخراساني لعله هذا شوي مهمر التفات يحتاج له ومحصله انقى بان الايات الناهيه عن اتباع الظن لا يعقل بمعقول مستحيل اصلا ان تكون رادعه عن السيره لانه يلزم من كون الايات رادعه الدور الدور مستحيل ما مهتي ولا وما يلزم منه المستحيل مستحيل تعال بيّن يا بشلون لو كانت الآيات رادعة لماذا يلزم الدور بهذا البيان شوف لأن الآيات لأن كون الآيات رادعة عن السيرة موقوف على أن لا تكون السيرة مخصصة إلا لعموم الآيات أكرر هاي المقدمة الأولية أكرر كيف يلزم الدور إذا كانت الآيات رادعة لأن كون الآيات رادعة عن السير موقوف علينا على أن لا تكون السيرة على أن لا تكون الآيات مخصصة بينا بالسيرة ليش موقوف على هذا لأن إذا السيرة خصصت الآيات مضمون الآيات ما يصير لا إذا خصصت السيرة إذا خصصت الآيات مضمون الآيات راح يصير إن كل ظن لا يغني من الحق شيئا إلا لا ظن إلا ظن الحاصل من خبر الثقة اللي جرت عليه السيرة السيرة يعني مخصصة يعني تخرج خبر الثقة من خرجه من الآيات فراح يصير مدلول الآيات ماذا إن كل ظن ليس بحجة إلا لا يغني من حق شيئا إلا خبر الثقة فإنه حجة إجراء وإذا حتى صار مضمون الآيات إذا ما راح تصير الآيات رادعة عن من؟ عن السيرة لأن الآيات راح تصير مختص مدلول هديما بغير السيرة إذا المقدمة الأولية هم دور الحكم الرسلية كون الآيات رادعة عن السيرة موقوف على أن لا تكون السيرة مخصصة إما للآيات إذ لو كانت مخصصة للآيات لم تكن الآيات رادعة عن السيرة لان الايات راح يصير مدلولها مختص بما بغير خبر الثقه. اي مقدمه الاوليه. المقدمه الثانيه هي مقدمه شيء هي مقدمه ذكرها الان. إما كون السيرة غير مخصصة للعمومات موقوف على كون إن كون السيرة من الأول إن كون السيرة ليست مخصصة علما للآية أو للعمومات كيف للآية موقوف على أن تكون الآيات الرادعة عن السيرة. خلصت المقدمة الثانية. أكرر لك إياها. إن كون السيرة غير مخصصة ليس نفي شبه غير مخصصة للآيات موقوف على أن الآيات تردع عن من؟ عن السيرة. ليس موقوف على أن تردع راح بين دفعنا المقدمة الثانية لأنه إذا الآيات منعت عن من؟ عن السيرة راح تصير السيرة ماذا حجة إذا ما رضع وإذا صارت حجة السيرة راح تخصص ماذا؟ الآيات. إذا السيرة شو تصير غير مخصصة للآيات؟ إذا الآيات رضعت عن السيرة حتى السيرة لا تصير حجة حتى تموت. إذا لم تصير حجة لم تصير مخصصة علما للآيات. أكرر لك المقدمة انتهت ربع الدور. إذا النتيجة حتى ينزل الدور. إذا كون الآيات رادعة موقوف على كون الآيات رادعة. خلاص أكرر هذا الكلام أكرر من الأول. ذكر الآخر قدس سره أن الآيات يستحيل كونها رادعة عن السيرة لأنه لو كانت رادعة يزل الدور. شلون يزل الدور؟ لأن كون الآيات رادعة عن السيرة موقوف عليهما على أن لا تكون السيرة مخصصة للآيات وإلا لو كانت مخصصة للآيات إذن على هذا الأساس الآيات راح يصير ناظرة إلى غير السيرة ما راح يصير رادعة للسيرة. إذن كون قاعد أكرر كون الآيات رادعة عن السيرة موقوف على أن السيرة غير مخصصة للآيات وكون السيرة غير مخصصة وكون السيرة غير مخصصة للآيات موقوف على أن الآيات رادعة موقوف على أن الآيات رادعة عن السيرة. إذا لم تكن الآيات رادعة عن السيرة عن السيرة فقد انخفضت الآيات. إذن بعد حذف المقدمات المتشابهة التي ذكرت راح يصير إذن هسه راح يصير رابعية الآيات قاعد أكرر ترى من أول أحدث السوائل كلها ما أحدث رابعية الآيات موقوف على كون السيرة غير مخصصة كون السيرة غير مخصصة موقوف عليها من على رابعية الآيات. إذا رابعية الآيات موقوف على رابعية آيات فلزم من ذلك الدار وتوقف شيء على المسجد يسمي يسمي يتوقف رادعية الآيات عن السيرة على رادعية الآيات عن السيرة. هذا ما أفاده الآخر. أنت شوية متأمل بيك فكرة أنت وحدك تأمل تراه بسيطة لكن شوية الألفاظ هي شو بعض مرات تسمع ولا أنت شوية تأمل بيه بسيط ما أدري. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية يعني الناهية عنها عن اتباع الظن غير معقول لأنه دور يعني يلزم من الردع الدور وبيان الدور شلون أن الردع بالعمومات يعني بالآيات ما عم تبعضها، هم هذه الآيات ما عم تبعضها على السيرة يتوقف علينا على حجية تلك العمومات في العموم، يعني على أن يكون هذه العمومات عموما حجة. أنا هاي مقدر ما ذكرتها، اختصرتها وحدة ذكرة، وهذه الحجية تتوقف علينا، يعني حجية العمومات كون العموم هذا حجة في الآية، يتوقف على عدم وجود مخصص لهذه العمومات في هذه الآية. هاي المقدمة الأولية. مقدمة الثانية، مقدمة أولية هي هكذا أن هذه الحجية حجية العمومات المهمة عن هذه المقدمة، لا بأس تكون مهمة أن هذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص للآية. مقدمة الثانية، وعدم وجود مخصص للآيات يتوقف علينا على كونها، على كون الآيات رادعة عن السيرة، يعني إذا مرادعة وإلا يعني إذا مرادعة عن السيرة لكانت السيرة لكانت يعني عمومات مخصصة بمن؟ بالسيرة، ولا سقطت حجيتها عن بمن؟ في العموم. إذن بالتالي النتيجة ما يصير أنه هكذا بريء رادعية الرد، هكذا رادعية الآيات موقوفة كما بينت على رادعية الآيات. والجواب على ذلك، أظنه هذا دقيق إذا تبين الجواب، خاف نفهمه، نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، يوم الأحد.